حبيب قال سابقا أنه لا حاجة إلى تقدير المؤاخذة فيما لا يعلمه، حيث قدر الشيخ الأنصاري المؤاخذة. يقول المصنف لا حاجة إلى تقديم المؤاخذة، إذ المراد من ما فيما لا يعلمون هو الحكم الشرعي، وهو مرفوع بحديث الرب، فلا حاجة إلى تقديم المؤاخذة. نعم، الحاجة إلى تقديم المؤاخذة إذا كان مراد من ما الموضوع فعل المكلف، وفعل المكلف غير قابل للرفع، لا يرفع بحديث الرفع، فلا بد من تقدير المؤاخذة. ويقال أن المرفوع بحديث الرفع هو المؤاخذة، وأما على تقدير كون المراد من ما الموصول هو الحكم لا حاجة إلى تقدير خصوص المؤاخذة أو تقدير جميع الآثار أو تقدير الأثر الظاهر. ثم يقول نعم يحتاج أو نحتاج إلى تقدير شيء وهو جميع الآثار أو الأثر الظاهر أو الإسناد المجازي، نحتاج إلى أحد الأمرين لو كان المراد من ما فيما لا يعلمون الفعل، فعل المكلف، فعل الذي لا يعلم عنوانه، لا يعلم أنه عنوان هذا الفعل هو الخمر أو الماي الآخر مردد عنوانه بين الخمرية وغيره، فعلى هذا الفرد لا بد من تقدير شيء، من تقدير جميع الآثار أو من تقدير الأثر الظاهر أو من القول بأن الإسناد يكون إسنادا مجازيا، لا بد من أحد هذه الأمور على هذا الفرد. ثم على فرض الحاجة إلى تقدير شيء لا حاجة إلى أن المقدر هو خصوص المؤاخذة كما قال الشيخ الأنصاري، لا، ليس المقدر خصوص المؤاخذة، بل المقدر يمكن جميع الآثار، يمكن الأثر الظاهر، كما في غير واحد من الموارد أن المرفوع هو غير المؤاخذة كما أشار إليه المصنف، حيث قال أن هنا حديث آخر ومضمون هذا الحديث كان في السابق، حكام الجوم إذا يعلم أن شخصا معينا من أتباع أهل البيت، إذا يعلم هكذا فحينئذ يعذبه ويسجله وكذا وكذا، فإذا يستنكر هذا الشخص كونه من موالي أهل البيت ومن أتباع أهل البيت، يقول حاكم الجور لهم إذا انكشف أنك من موالي أهل البيت، إذا علمنا تعاونك بأهل البيت وفعلت كذا وكذا، فاحلف بالله بأن عبيدك أحرار وأموالك سبقة وزوجك ثالث، احلف بالله بهذه الأمور. فكان المسكين يحلف بالله بهذه الأمور لو فعلت كذا لكانت أموال السدقة وعبيد أحرار والزوجة الثالثة. يسأل من الإمام هل تتحقق هذه الأمور، أي تصبح أمواله السدقة وزوجته مطلقة وعبيد أحرار أم لا؟ قال الإمام لا، ثم تمسك بهذا الحديث، رفع عن أمتي تس الخطأ والنسيان والاستلاء، وهذا المورد من الاستلاء ومن الإكراء، فلا تتحقق كون الأموال سبقة بالإكراء أو كون العبيد أحبارا بالإكراء أو كون الزوجة الثالث بالإكراء. فالمرفوع بهذا الحديث هو كون الأموال سبقة وكون العبيد أحرار وكون الزوجة ثالث، هذه الأمور ليس من المؤاخذة، فهذا يكون دليلا وشاهدا بأن المرفوع بحديث الرد ليس خصوص المؤاخذة. نعم، لو كان المراد من الموصول فيما لا يعلمون ما اشتبه حاله من الفعل ولم يعلم عنوانه، لم يعلم أنه خمر الفعل، هذا شرب الماء شرب الخمر أو شرب ماء آخر، لكان أحد الأمرين مما لا بد منه. المراد من أحد الأمرين هو الإسناد، المجاز في إسناد أو المرفوع جميع الآثار أو الآثار المناسبة. ثم لا وجه للتقدير خصوص المؤاخذة كما ذكرنا بعد وضوح أن المقدر في غير واحدين في غير واحد من الأمور التسعة غير المؤاخذة، المرفوع غير المؤاخذة، فلا محيص عن أن يكون المقدر هو الأثر الظاهر. الأثر الظاهر في بعض الموارد جميع الآثار، في بعض الموارد بعض الآثار، في كل من الأمور المذكورة أو تمام آثار الأمور المذكورة التي تقتضي المنة رفع تمام الآثار، كما أن ما يكون بلحاظ الإسناد إليها مجازا مثلا، هو هذا هو أثر الظاهر. فالخبر دل على رفع كل أثر تكليفي أو وضعي كان في رفع منا على الأمة، كما استشهد الإمام عليه السلام بمثل هذا الخبر في رفع ما استكرع عليه من التلاقي والصدقة والعتاق كما ذكرنا من الخارج. ثم لا يظهر عليك أن المرفوع فيما اضطر إليه وغيره مما أخذ بعنوانه الثاني، إنما هو الآثار المترتبة عليه بعنوانه الأول. توضيح هذه العبارة بعد مقدمة، وهي المقدمة أن الأحكام الشرعية أو الأثر الشرعي على قسمين، قسم أثر للموضوع بعنوانه الأول، وقسم أثر للموضوع بعنوانه الثاني. حرمة الميتة حكم للميتة ولكن بعنوانه الأول، بعنوان أكل الميتة. وجوب الوضوء بعنوانه الأول، أي بعنوان الوضوء، وجوب الغسل كذلك. وبعض الأحكام الشرعية ثابت للموضوعات بعنوانه الثاني، كحلية الميتة، حلية الميتة حكم شرعي ولكن بالميتة بعنوان الثانوية أي بعنوان الاستقرار، الاستقرار من العناوين الثانوية، أو وجوب سجدتي الساو إنما هو بعنوان الثانوي أي بعنوان الساو والنسيان. هذه المقدمة. فبعد هذه المقدمة نقول أن المرفوع بحديث الرفع هو الحكم الثابت بعنوان الأولي، لا الحكم الثابت بعنوان الثانوي، ليس المرفوع الحكم الثابت بالعنوان الثانوي، لأن العنوان الثانوي مثبت للحكم ليس رافعا للحكم، كوجوب سجدتي الساو عند السهو والنسيان مثبت للوجوب ليس رافعا للوجوب. لو كان ساو هنا رافعا لوجوب سجدتي الساو لزم التناقض، لزم ان يكون سجدتي الساو واجبه وليس بواجبه. فالمرفوع في حديث الرفع والحكم الفعل بعنوانه الاولي كالميتة، حكمه بعنوان الأولي هو الحرمة، فإذا استر إليها المكلف ترتفع الحرمة، الحرمة الثابتة بعنوان الأولي. هذا هو توضيح هذه العبارة. ثم لا يجب عليك أن المرفوع فيما استر إليه وغيره من الأناظم من الأمور المذكورة في حديث الرفع مما أخذ بعنوانه الثانوي، المرفوع إنما هو الآثار المترتبة عليه أي على الاشترار على الخطأ على النسيان بعنوانه الأول، ما هو الثابت للفعل بعنوان الأول كما ذكرنا كالميتة بعنوان الأول يكون محكوم بالحرمة، فبعد الاشترار يرتفع هذا الحكم أي الحرمة الميتة. ضرورة أن الزائر أن هذه العناوين أي عنوان الاستقرار والإكرار والخطأ والنسيان موجبة للرفع، سبب لرفع التكليف. إذا كان حكم ثابت بهذه العناوين كان موضوع للحكم مثبت للحكم، والموضوع للأسف إذا كان هذا العنوان الثاني موضوعا للأسف مستدعى لوزعه يوجب وزع ذلك الأثر، ثبوت ذلك الأثر كوجوب سجدتي الساو عند الساو والنسيان. فكيف يكون موجبا لرفعه؟ لا يكون هذا موجبا لرفعه أي لرفع الساو والنسيان هنا في مثال السجدة، لا يكون موجبا لرفع وجوب سجدتي الساو، بل يكون موجبا لوزعه وثبوته. فيكون المرفوع بهذا حديث ما هو ثابت بعنوان الأولي، المثال الواضح له هو الإكرار للميتة، للميتة حكم الشرعي وهو الحرمة بعنوان الأولي، فإذا استر أي بهذا العنوان الثانوي يرفع ذلك الحكم حكم بالحرمة. لا يقال كيف وإيجاب الإحتياط فيما لا يعلم وإيجاب التحفظ في الخطأ والنسيان يكون أثرا لهذه العناوين بعينها وباقتضاء نفسها. هذا هو الإشكال، تقريب هذا الإشكال. قال المسنف أن المرفوع بحديث الرفع الحكم الثابت بعنوانه الأول، يقول المستشكل لا، الحكم المرفوع بحديث الرفع إنما يكون الأثر الثابت بعنوان الثاني لا بعنوان الأول. كيف؟ وذلك كوجوب الاحتياط، وجوب الاحتياط انما يكون حكما للعنوان الثانوي وهو الجال بالحكم الواقعي، عند الجال بالحكم الواقعي يجب وجوب الاحتياط. فوجوب الاحتياط حكم ثابت على هذا العنوان الثاني يرتفع بحديث الرفع، فيرتفع بحديث الرفع الحكم الثابت للموضوع بعنوان الثاني، لا بعنوان الأول كما قال المسند. هذا هو الإشكال. الجواب عن هذا الإشكال: نعم، وجوب الاحتياط يرتفي لحد سبب، إلا أن وجوب الاحتياط ليس من أثر للعنوان الثاني، بل هو الأثر للعنوان الأول، هو الأثر الحكم الواقعي. إذا كان في الواقع حكما أثر وجوب الاحتياط، غاية الأمر في ذلك الجهل بالحكم الواقعي. الجهل بالحكم الواقعي ظرف لهذا الأثر، فهذا الأثر ثابت للموضوع بعنوان الأول، بعنوان الحكم الواقعي إذا كان مجهولا مثلا في ظرف الجهل. لا يقال كيف ويجاب الاحتياط ما لا يقال، ويجاب التحفز في الختم والاحتياط يكون أثرا لهذه العناوين، أي للعناوين الثانوية بعينها وباحتذاء نفسها، فإنه يقال في الجواب بل إنما تكون باقتضاء الواقع وهو الحكم المجهول في مورد هذه العناوين، ليس هذه العناوين موضوعا للأثر في مورد هذه العناوين، هذه العناوين ظرف للأثر، وإلا فالأثر يكون باقتضاء الواقع ضرورة، أن الاهتمام بالواقع يوجب إيجابهما، يوجب إيجاب الاحتياط وإجابة التحفظ، لئلا يفوت على المكلف، لئلا يفوت الواقع على المكلف كما لا يفوت. ومنها حديث الحج، وقد انقدح تقريب الاستدلال به مما ذكرنا في حديث الرفع. بعدما فرغ المثني من الاستدلال بحديث الرفع على البراءة، يذكر الاستدلال بحديث الحج، ويقول أن الاستدلال بحديث الحج مثل الاستدلال بحديث الرفع، فلا حاجة إلى تفصيل الكلام فيه، بل يعلم تقريب هذا الاستدلال من الاستدلال بحديث الرفع. وهذا الحديث ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم، أي مرفوع عنهم، هذا هو نفس الحديث. ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم مرفوع عنهم. وتطبيقه في محل الكلام أن الحكم الإلزامي في شرب التتر لا نعلم بالوجوب، فهذا الحكم الإلزامي مجهول فيكون محجوب، فيكون مما حجب الله علمه، لا نعلم بحرمة شرب التتر، فهو مرفوع، فحرمة شرب التتر مرفوع. وكذلك وجوب الدعاء عند رؤية الهلال لا نعلم به، فهو مما حجب الله علمه عن العباد فيكون مرفوعا. وجوب الدعاء عند رؤية الهلال الشبه الوجوبية مرفوع. هذا هو تقريب الاستدلال بحديث الرفع، وقد انقدح تقريب الاستدلال به أي بحديث الرفع مما ذكرنا في حديث بحديث حجب مما ذكرنا في حديث الرفع، إلا أنه ربما يشكل بمنع الظهور في وزع ما لا يعلم من التكليف بدعوى ظهوره بخصوص ما تعلقت عنايته تعالى بمنع اطلاع العباد عليه لعدم أمر رسوله بتبليغه. هذا هو الإشكال على الاستدلال بهذا الحديث، أي على الاستدلال بحديث الحج. والتوضيح هذا الإشكال يتوقف على مقدمة، وهي أن في الحجم في الحجب احتمالان أو احتمالين، وأن في الحجب في الحجب احتمالين، الاحتمال الأول معنى حجب الله علمه عن العباد أي سكت الله عن بيان الحكم ولم يأمر رسوله ببيانه، هذا معنى الحجب، وهذا هو المعنى الأول للحجب. الاحتمال الثاني ما حجب الله علمه عن العباد، بمعنى أن الله بين الحكم للعباد وأمر رسوله ببيانه وتبليغه وإعلانه، فالرسول أيضا بينوا الحكم أو الأحكام، ثم اختفت تلك الأحكام لأجل إخفاء الظالمين كما هو المتعارف في زماننا هذا، لأجل إخفاء الظالمين، فلم تصل إلى المكلفين لأجل إخفاء الظالمين. فهذا معنى الحجب، ما حجب الله علمه عن العباد، بمعنى لم تصل الأحكام إلى العباد بعد بيانها، هذا هو المعنى الثاني للحجب. وبعد هذين الاحتمالين فنقول أن محل الكلام بين الأصوليين والأخباريين هو إذا كان الحج بمعنى الثاني، هل تجري البراءة أو يجب الاحتيال، بمعنى بيّن الله الأحكام بواسطة أنبيائه فاختفت تلك الأحكام ولم تصل إلى المكلف، فيشك المكلف بتلك الأحكام هل تجري البلاء أم لا، هذا هو محل الكلام. يقول الأصوليون بجريان البلاء والأخباريون بوجوب الاحتيال، وأما الاحتمال الأول وهو ما إذا حجب الله الحكم من الأول، بمعنى لم يبين لا مجال للبراءة لا عند الأصوليين ولا عند الأخباريين، مورد للاتفاق لعدم جريان البراءة، لا يجب الاحتياط ولا تجب البراءة، خارج محل الكلام رأسا هذا الاحتمال الأول. ثم هذا الحديث ظاهر في الاحتمال الأول الخارج عن محل الكلام بقرينة نسبة الحج إلى الله تعالى، ما حجب الله، ما حجب الله معناه لم يبين ولم يأمر رسوله ببيان الأحكام، وهو خارج عن محل الكلام، فحديث الحجب أجنبي عن محل الكلام، وهذا هو الإشكال على الاستدلال بحديث الحجب، وهذا الإشكال غير قابل للجواب، ولهذا لم يجيب المصنف عن هذا الإشكال. إلا أنه ربما يشكل بمنع ظهوره أي ظهور حديث الحجب في وضع ما لا يعلم أي رفع ما لا يعلم من التكليف، بدعوى ظهوره في خصوص ما تعلقت عنايته تعالى بمنع اطلاع العباد عليه، أي لم يبين التكليف حتى يطلع العباد عليه لعدم أمر رسوله بتبليغ ذلك التكليف، حيث إنه بدونه أي بدون التبليغ لما صح إسناد الحج، أي بدون هذا، بدون أن يكون حج من قبل الله تعالى ما صح إسناد الحج إليه تعالى، فلا بد من أن يكون المراد هذا المعنى. فعلى هذا، هذا الحديث خارج عن محل الكلام وأجنبي عن محل الكلام. الحمد لله.